بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب جامع الحيدر. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. إذن هكذا بوب الإمام مالك باب جامع الحيضة. هذا باب يجمع فيه عددا من المرويات فيما يتعلق بالحيض، وقد جرت عادة أهل العلم أنهم يذكرون الأبواب مفصلة ثم يجمعون عدة أحكام في باب واحد. يقول الراوي عن يحيى حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه، إذن هذا هو أحد البلاغات الموجودة في الموطأ، وهذا البلاغ قد جاء موصولا في السنن الكبرى للبيهقي وفي السنن الوسطى للبيهقي، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة، بمعنى أن المرأة الحامل إذا رأت الدم فالدم الذي تراثه من الحيض ولذا تقطع الصلاة. وهذا رأي قال به جماعة من الفقهاء، وبعضهم قد قلد أم المؤمنين عائشة في هذه الفتية، والصواب ما قاله الزهري والأوزاعي وغيرهما من أهل العلم. قال الزهري الحامل لا تحيض فلتغتسل ولتصلي، معناه أنه إذا خرج الدم فهو ناقض للوضوء لكنها تصلي، قال فلتغتسل ولتصلي، قال أي الزهري ولا يكون حيض على حمل. طبعا نحن هذا أيضا قال الأوزاعي، وقال بهذا كثير من أهل العلم، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. وهذا الحيض يكون كالوعاء وكالحافظ للبويضة التي تتخلق بأمر الله تعالى، فإذا خصبت البويضة حفظها هذا الدم من السقوط، ثم يتحول إلى غذاء للجنين. ولذا المرأة الحامل لا تحيض، لأن الدم الذي يوجد بمثابة وعاء للبويضة يتحول إلى طعام. وهناك من قال بقول السيدة عائشة بأن المرأة الحامل إذا رأت الدم فهو حيض وأنها لا تصلي، والراجح أنه دم مرض وأنها تغسله وتتوضأ وتصلي. وكلهم أي العلماء جميعا كلهم يمنع الحامل من الصلاة إذا كانت في الطلق وضربة المخاض، لأنه عندهم دم نفاس. إذن اتفقوا لما المرأة عند الطلق يخرج منها الدم تمتنع عن الصلاة، ولكن اختلفوا في الدم الذي تراه المرأة أثناء الحمل، فالراجح أنه ليس بحيض. والاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، فاستنبط من قوله هذا أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه من الدم يكون دم فساد بمنزلة الاستحاضة، تصوم معه وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن. وهذه المسألة كما قلنا يعني حصل فيها خلاف، ذهب عطاء والحسن وعكرمة ومكحول وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر والشعبي والنخعي والحكم وحماد والزهري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر والإمام أحمد في المشهور من مذهبه والشافعي في أحد قوليه إلى أنه ليس دم حيض، هذا هو الراجح. وقال قتادة وربيعة ومالك والليث بن سعد، مالك أيضا باعتبار قد جعله هنا، وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه إنه دم حيض. وقد ذكر البيهقي في سننه، وذكر من فوائد السنن الكبرى الذي جمع أدلة جميع الفقهاء، ذكر البيهقي في السنن الكبرى وفي السنن الصغرى، وقال إسحاق بن راهويه قال لي أحمد بن حنبل ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت تصلي. واحتججت بخبر عطاء عن عائشة طبعا هذا جاء من طرق عن سليمان بن موسى عن عطاء به. نعم. وهذا الحديث يعني قد ضعف. يقول واحتجت بخبر عطاء عن عائشة قال فقال أحمد بن حنبل أين أنت عن خبر المدنيين خبر أم علقمة مولاة عائشة فإنه أصح. قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد. وهذا في التصريح من أحمد بأن دم الحامل دم حيض، وهو الذي فهمه إسحاق عنه. والخبر الذي أشار إليه أحمد هو ما يعني رواه البيهقي أيضا قال أخبرنا الحاكم قال أنبأنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن إبراهيم ابن ملحان قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة أن عائشة سئلت عن الحامل ترى الدم فقالت لا تصلي. هذا الخبر الذي يروى عن عائشة مخالف للخبر الذي عندنا الآن في الموطأ، وإن كان الإمام مالك رواه بلاغا. قال البيهقي ورويناه عن أنس بن مالك وروينا عن عمر بن الخطاب ما يدل على ذلك، وروينا عن عائشة أنها أنشدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أبي كبير الهذلي ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل. وقال البيهقي في السنن الصغير وفي هذا دليل على ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لم ينكر الشعر. ثم قال البيهقي وروينا عن مطر عن عطاء عن عائشة أنها قالت الحبلى لا تحيض إذا رأت الدم صلت. هذا أيضا الحديث يعني استدل به الإمام أحمد وفيه مقال. قال وكان يحيى ينكر هذه الرواية ويضعف رواية ابن أبي ليلى ومطر عن عطاء، يعني فيها من قال أنها قالت لا تحيض والثابت عن عائشة أنه يعد حيضا كما ذكره مالك بلاغا. قال وروى محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عن عائشة نحو رواية مطر، فإن كانت محفوظة فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض ثم كانت تراها تحيض فرجعت إلى ما رواه المدنيون. يعني السيد عائشة يروى عنها قولان لكن القول بأنه لا تحيض هو قول ضعيف نعم. والراجح أن المرأة الحامل لا تحيض. وقال المانعون من كون دم الحامل دم حيض قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الإماء قسمين، حاملا وجعل عدتها وضع الحمل، وحائلا فجعل عدتها حيضا، فكانت الحيضة علما على براءة رحمها، فلو كان الحيض يجامع الحمل لما كانت الحيضة علما على عدمه. قالوا أيضا وكذلك جعلت عدة المطلقة ثلاثة أقراء ليكون دليلا على عدم حملها، فلو جامع الحيض الحمل لم يكن دليلا على عدمه. وأيضا من أدلتهم قالوا وقد ثبت في الصحيح وهو في الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لما طلق ابنه امرأته وهي حائض مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ووجه الاستدلال بهذه الرواية في الصحيحين أن طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره إجماعا، فلو كانت تحيض لكان طلاقها فيه وفي طهرها بعد المسيس بدعة عملا بعموم الخبر. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وهذا يدل على أن ما تراه من الدم لا يكون حيضا، فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق في وقت الطهر سواء، فلو كان ما تراه حيضا لكان لها حالان حال طهر وحال حيض، ولم يجد طلاقها في حال حيضتها فإنه يكون بدعة. وأيضا مما استدلوا به ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث رويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يتبين حملها. فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم من الحمل. ومما استدل به أن الله، يعني ما جاء عن ابن أبي طالب أنه قال: إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم مما تغيظ الأرحام. نعم. وهكذا فالنصوص كثيرة على أن المرأة الحامل لا تحيض، وأن ما ذكرته أم المؤمنين يعني هو اجتهاد منها رحمها الله تعالى. وأيضا لديهم أدلة في هذا، قال: لا نزاع أن الحائض قد ترى الدم على عادتها، ولا سيما في أول حملها، وإنما النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده، وقد كان حيضا قبل الحمل بالاتفاق، فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي ما يرفعه بيقين. هكذا قال، يعني استدلوا بهذا الاستدلال، واستدلوا بأدلة أخرى، لكن لما نرجع إلى أقوال فقهاء الجسم قد استدلوا وتابعوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. فالراجح ما ذهب إليه الأكثر على أن المرأة الحامل لا تحيض أخذا بالعمومات الواردة، وأن ما قالته أم المؤمنين عائشة في هذا الخبر فهو اجتهاد منها رحمها الله تعالى، وقد جاء عنها ما يخالف هذا، قد جاء عنها ما يخالف هذا، وإن كان في إسناده مقال. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.